محمد نبينا بنوره هادينا. المدينة من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحل بصفاته يا بخت لفت لو ماشي يشفع له في مماته من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيسلوا علي اللهم صلي عليه حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بي اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك ونام يا حبيب الله ونشرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى في محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم المتاهة خيرت الدنيا فعيني تحل بصفاته يا بخت لفت لو ماشي يشفع له في مماته يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى تغمرني بأمانة

حليف العلم والحكم. نبي النبي النبي النبي نبي النبي النبي النبي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. رسول رسول رسول رسول رسول رسول رسول رسول يا وفي العهد ودمائي وحميد السعي وشيم. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رسول الله يا إمدادنا يا إمام الأنبياء الأمنا. خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم خاتم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. نبي النبي النبي النبي نبي النبي النبي النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته. الله الله الله الله الله. يا طيبة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى سيدنا النبي قمرون

خلق كلهم. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. وجبل علي حبشي ہے، سروردی کا پیارا ہے، وہ جبل علی حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جبل علی حبشی ہے، سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی. میرے آنے سے پہلے کیا چپکے چپکے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. لله لله، يحفو أمري لله، ولحفظ كتاب الله، من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن، كرنا ما ينام رحمن، ننجل نركو قرآن، نيرل نيكو نمي، ينجي بدبم فر. وحينا نفسه في كفيه تسابى. اللهم انت السلام ومعك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انت السلام ومعك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. صلي ربي وسلم على خير المرسلين. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، صلي ربي وسلم على خير تكلم جذا في الحشا ثراها. Thank you. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.